اسلام كريزي حصريا على موقع دي جي. انا لسه زي ما انا والزمن هيفضل زماني في حتتي رقم واحد ومحدش هياخد مكاني. الاسد يمرض ولا يموت يا غالي، لو ليك الشوفة حاجة تعالى في وشي والهالي. انت عايزنا جيلك يابا، عايزنا جيلك. ده انا اللي هجيلك، هو انت فاكرنا مين بيتكو هشيلك؟ انزل لي يلا، خلوا ما بتدعيلك، مش انت اللي بتندم عشان هعبيلك. خلاص يبقى افتح لي، بروح ما بجلش، شافني غلط اصلا بطولة حارب جيش، هرهولة هيطلع حنية تاني مفيش، مش هيسعنا المطرة اخوك ما بيسميش. انا علمة سنة سنة بكلتك، يلا وما كلتش منك اوعى شطانك يا ابني وزك على رجلك. انا جاي امدك كلها شميت نفسها، بس انا باجي بكتيم انفاسها. انتوا يلا مش حمل النكشة، عيال عبيطة ملعوب في اساسها. الوحش رجع تاني، فاكرني مش راجع، سندل في مكاني، انا راجع اسيب دواجع. اخوك مش الماني وعايز الكل السنة، ومعروف عنواني عشان انا نجم. انا مش على كيف، انا مش على كيف، بس مكيف، بس مكيف عشان ابدع منك، عشان ابدع منك، عشان انضف منك، عشان انضف منك. فائد انا فائد، انا فائد، وقعتوا مع الجا، وقعتوا مع الجا، ما بيعتمدش واحد، ما بيعتمدش واحد، امور بس ثواب، امور بس ثواب. اديته على بقه، على بقه قدام كل منطق، قدام كل منطق، ما لقيتش راجه منه، ما لقيتش راجه منه. صعيب عليا سيف، صعيب عليا سيف، انا حمله فوق الحمله بشويه، انا واجهه فوق الواجهه بشويه، انا دوله جوه دوله يعني اخوك في حته تانيه. انا باشا وابني باشا، انا باشا وابني باشا، طول عمري نجم الشاشه، طول عمري نجم الشاشه. يا لهوي على الفخامه، يا لهوي على الفخامه، دخلت دخله شياكه. يا الصبي بقت على اللايفات، خلي شغل جوه لجوه، ما تتكلمش على اللي جوه، انت جنب الدوره جوه، انت شاب مش اللي هو. انا متخصص نكش، ما اقولكش انت هتشيف هاتش، ما عندك بطل في رفع الاستراهات، بس اما انا بقى في الفعل ما اقولكش. ده ريتش ده ولا ايه يا عيسى؟ مش سكاتي يا اخويا ريتش، ايه وبتاع ايه؟ يبقى كنت كلمت انا يا اخويا. الله كرامة سكاتي يابا، الريتش عايزنا اجيلك يابا، عايزنا اجيلك. انا اللي هجيلك، انا اللي هجيلك، هو انت فاكرنا مين بيتكو هشيلك؟ انزل لي يلا، خلوا ما بتدعيلك، مش انت اللي بتندم عشان هعبيلك. خلاص يبقى افتح لي، بروح ما بجلش، شافني غلط اصلا بطوله حارب جيش، هرهولة هيطلع مطرح، حنيه تاني مفيش، مش هيسعنا المطرح، اخوك ما بيسميش. انا لسه زي ما انا والزمن هيفضل زماني في حتتي رقم واحد ومحدش هياخد مكاني. الاسد يمرض ولا يموت يا غالي، حصريا على موقع دي جي كيمو. لو ليك الشوفه حاجه تعالى في وشي والهالي.